الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. احنا ذاك عنوان في الطينام وقلنا كلامنا في التوثيقات العامة. المورد الأول رقم واحد شامل العصر تفسير علي بن إبراهيم. المورد الثاني شامل الزيارة. إن كتاب كامل الزيارة هو كتاب مؤلف في الزيارات كزيارة أمير المؤمنين عليه السلام وكزيارة أولادها الطيبين سلام الله عليه، وداخل زيارات الأخرى عليكم السلام ورحمة الله. ومؤلفه هو جعفر ابن محمد ابن قولويه الذي هو من أعلامنا المتقدمين. على شيخ المفيد من المتقدمين على الشيخ المفيد، يعني طبقته متقدمة على الشيخ ومدفون عند الشيخ المفيد في رواق الإمامين الكاظمين سلام الله عليهما. وقد ذكر هذا الشيخ الجليل مقدمة لكتابه، ذكر في جملتها العبارة التالية: وقد علمنا بأن لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته، ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال إلى آخر الكلام. ومضمون عليه السلام ومضمونها واضح، والمقصود إنما ورد عن أهل البيت سلام الله عليه. في باب الزيارات أو في أبوابها لا نتمكن من الإحاطة بجميعه، ولكني أسجل لكم في كتابي هذا ما وصلني من ثقات من أصحابي، وذكر ايضا اني لا انقل عن الرجال الشواذ وانما انقل عن معروفين بالوثاقة والصلاة وعدم الشذوذ. وقد استفاد من هذه العبارة الشيخ النوري ذلك البحثين النوري الخبر صاحب مسيرة الوثائق، استفاد من هذه العبارة في الجزء الثالث من مستدركه. طبيعة أنا طبعا قديم في الفائدة في الصفحة 522 أن ساعد ما أدري أطلع أن هو ما مقبول بحسب الظاهر ها؟ ثالثة؟ فائدة ذكر استفاد من هذا العبارة أن ابن قولويه ليس في صدى التوثيق جميع الرواة بينه وبين الإمام، بل في صدى التوثيق خصوص الرواة الذين ينقل عنهم بالمباشرة، وفي مقابل هذا الرأي رأي آخر يقول بأن ابن قولويه يريد توثيق جميع الرواة، وممن بنى على ذلك صاحب الوثائق قدس سره في الجزء 20 الفائدة 6 واختار ذلك ايضا السيد الكوئي قدس سره في الأزمنة القريبة التي كنا نحضر فيها عنده، وحينما كان يشكل عليه بأن العبارة لا يستفاد منها توثيق جميع الرواة، بل وهناك رواة ضعفاء كثيرون مما في الكتاب المذكور مما يدل على ان ابن قولويه يريد فقط توثيق مشايخه المباشرين كان قدس سره يرفض ذلك. عليكم السلام ورحمة الله. أشد الرفض ولكنه قبل وفاته بسنة تقريبا تراجع عن ذلك إلى أن ابن قولويه يوثق يريد توثيق خصوص المباشرين. ونفس عبارته قدس سره في الورقة التي سجل فيها هذا التراجع ما نصه، ولكن بعد ملاحظتي روايات الكتاب والتفتيش في أسانيدها ظهر اشتماله في أسانيدها ظهر اشتماله على جملة وافرة من الروايات لعلها تربو على النص لا تنطبق عليها الأوصاف التي ذكرها في المقدم. إلى أن قال فلا من وعلى هذا إلى أن قال وعلى هذا فلا مناط من الحدود أما بنينا عليه سابقا والالتزام باختصاص التوثيق بمشايخه بلا واسطة. انتهى كلامه قدس سره. وينبغي ان يكون واضحا انه بناء على وثاقة جميع رواة كامل الزيارة يلزم خروج 380 راوية من الضعف وعدم التوثيق إلى حالة التوثيق. 388 يعني أنا قلت 370 قلت لا 88 إيه اشتباه اشتباه ايه 388 في بلد سبب. والصحيح مقصودي ايها الاخوة الاعزاء لما اقول خرجونا من الضعف الى الوثاقة هذا مقصودي، التفتوا الى مقصودي يعني مو المقصود انه كانوا مجروحين مضحكين في بقيه الكتب. الان راح نقول لا بتفاصيل هذا قطعا يصير هذا معارضه الجهل فيما بالتوثيق بالتعديل لا عبره به. لا مقصود رجال مهملين ما لهم ذكر في كتب الرجال. اذا واحد ما له ذكر في حكم الضعيف فبسبب ورود في كامل الزياره سوف يخرج من الاهمال الى التوثيق. هذا مقصود جيد. بل هذا والصحيح اختصاص التوثيق للمشايخ المباشرين لوجهين ان شاء الله نذكر الوجهين يوم الاحد يوم السبت قدي شغله. فان شاء الله اذا بقينا احياء سالمين الى يوم الاحد بحوله وقوته عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. الآية الكريمة يستفاد منها جملة من الأمور. أحد تلك الأمور أن الله عز وجل يطلب منا الاستجابة لندائه لنداء أحكامه للإتيان بالواجبات وترك المحرمات وبالتالي الاستجابة لأمر اتق الله العبارة الجامعة لأمر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الاستجابة لردائه بترك الغيبة وترك التعرض للمؤمنين لردائه بترك الكذب لدائه عن النظر المحرم وأين طرده محرم. النداء أحيانا كان يكون من قبل النفس والشهوات النفسية. النفس تميل إلى أشياء كثيرة ومثل هذا النداء من المرجوع غالبا الاستجابة له. وهناك نداء من العقل. فالعقل يقول يجب الصدق. يجب العدل. هذا نداء من قبل العقل. هذا طبيعي يجب الاستجابة له. وهناك نداء من الله مباشرة. وطلب لتنفيذه والاستجابة له من قبل الله عز وجل. هو ينادي وهو يطلب الاستجابة. ما أعظمه من نداء. إنه نداء الله عز وجل وليس مجرد نداء للعقل. وطلب لاستجابته من قبل الله عز وجل. هذه قضية واحدة تشتمل عليها الآية الكريمة. قضية ثانية أن المؤمن لا بد له وأن يستجيب قبل أن يأتي ذلك اليوم أي يوم القيامة، أي قبل فوات الأوان. فإنه إذا جاء يوم القيامة يفوت الأوان، وحينئذ الإنسان والمؤمن قد يندم، وأسر الندامة لما رأوا العذاب، ولكن لا ينفع الندم. قد يتأسف ويتحسر بلسان يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، ولكن لا ينفعه هذا التحسر. دائما نعرف طالب الذي يدخل قاعد الامتحان بعد ما الحق يفتح الكتاب ويراجع من جديد، حد المراجعة الى باب القاع اذا دخل انتبه. ذلك نحن ايها الاخوة حدنا الى الموت، ما بعده ينتهي مع الاسف. فبغمثل هذه الايام علينا ونحن لا نستفيد منها. كم وكم صدرت منا من ذنوب سابقا، ماكو واحد من عندنا ما درس منا ذنوب. ليش تفوت الشبه علينا ونحن تحتنا من الرجوع الى الله عز وجل؟ لابد منهم تحت القبور يقولون انتهت الفرصه. الفرصه دار ادب، احنا فرصتنا انتهت، الفرصه لكم باقي هذا شهر رجب، وياتي شهر شعبان اشهر عظيم تتمكنون فيها من التكفير عما صدق، من الاستغفار الذي اقتد عليه حديثا في هذا الشهر الشريف. نتتمكنون انتم من ذلك ونحن لا نتمكن. هذا الشيء. ثم اشارت الآية الكريمة الى صفات هذا اليوم انه يوم لا مرد له، فشيء حتم. هناك بعض الاشياء قد لا تكون حتمية، ولكن مثل الموت ومثل ذلك اليوم ما بعد الموت شيء حتمي لا مرد له من الله، اي في مقابل الله عز وجل. ومن صفاته، من صفات ذلك اليوم، انه لا ملجأ فيه الا ملجأ واحد وهو الله عز وجل. ومن صفاته لا يوجد نفير ينكر ويدافع ويقف مقابل هذا اليوم، فلا وما لكم من نكير. والمؤمن لا بد إذن يستعد بمثل هذا اليوم. المؤمن الرابح من هو؟ والخاسر من؟ هناك رابح وهناك خاسر. هناك ربح بنظرة مادية، بنظرة سطحية، بنظرة غير إيمانية. هذا الربح الذي هو مألوف الآن بيننا، كم وكم يتخيل البعض أن الرابح هو من عنده الأموال، من عنده الأولاد، من حاز علما اكثر، من حاز امور اخرى اكثر. لا، هذا المعنى كان موجود من القديم. جماعة قارون كانوا يتمنون ان لهم كما لقارون، فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا ولا غير المؤمنين، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. وبعض آخر قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا. يقولون هذا الربيع بعد أكثر من اعتقده، وما نحن بمعذبين، فإنما كثرة أموال أولاد متنجين. قال هذه النظرة للربح نظرة غير قرآنية. النظرة القرآنية للربح هو من استعد لذلك اليوم، من قام بالأعمال الصالحة لذلك اليوم، من اتقى الله عز وجل، هذا هو الرابح، لأنه بذلك نجاك تحصل من النار. وما أعظم ذلك، أن الإنسان يفوز ولا يدخل النار. لو دار الأمر بين دخول النار وبين عدم الدخول منها فيها، وأي رابح وأي قاسم بلا إشكال. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الباحث الحقيقي. وأما الخاسر فهو الذي يخسر نفسه، وذلك بسبب النار. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. إذن أيها الإخوة، لا بد وأن نربح ولا نخسر. قبل أن يفوت الأوان ونسر الندامة لا بد وأن نستعد. من قال أننا باقون لما بعد شهر رجب؟ إذن هذه فرصة ذهبية نستفيد من لساننا بالاستغفار عما صدر منا، ونستفيد في أداء وظيفتنا. كل واحد من عندنا في هذه الحياة له وظيفة خاصة. إحنا اللي بيطلاب العلم إن وظيفة خاصة، لا بد وأن نطالب وندرس وندرس ونكتب ونؤلف ونرشد الناس، هذه كلها وظائف لا بد وأن نقوم بها، لكن طبيعي لله عز وجل. إذا صارت لله عز وجل وهذا أدائي وظيفة، وهذا كله عبادة، هذا كله ربح، هذا كل استعداد لذلك اليوم العظيم. أما إذا كانت الأعمال لغير الله عز وجل، وخصوصا إذا كانت مقرونة بأمور محرمة، بالكلام على هذا أو ذا، بالتعرض لهذا أو ذا، هذا ليس فقط عدم أداء للوظيفة، بل هو ضد الوظيفة، ضد المطلوب، هذا خسارة للنفس. فمكن يتخيل البعض أنه إذا حصل مكان في هذه الدنيا ليوم أو يومين هو طائر. لا، أنا لابد أن ألفت نظري أن الفوز ليس بهذا، ليس بأن أؤلف لغير الله، ليس بأن أدرس لغير الله عز وجل، بل الفوز الحقيقي أن كل أعمالي تكون مرضية لله عز وجل ومرضية لديه. كل أعمالي تقع مورد لرضا الحج صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الفوز الحقيقي. أيها الأخوة، نحتاج إلى أن ننبه أنفسنا، هذه الحقيقة الذي أنا بينت سترة من الحقائق الواضح التي لا أتخيل أن أحد المؤمنين تغيب عن ذلك وليست واضحة عنه. لا، لكن كثير ما كان قابل الغفل عن حقائق واضحة. لازم دائما ان ننبه انفسنا، نلفت النظر ان الربح الحقيقي والفوز الحقيقي هو النجاح بالنفس في ذلك اليوم من النار، والخسران الحقيقي هو عدم النجاح من عذاب يوم القيامة. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في كتاب كامل الزيارة، وذكرنا أن ابن قولويه رحمه الله ذكر في مقدمة كتابه أننا لا نحيط بجميع ما ورد في هذا الباب، عليكم السلام ورحمة الله، يعني في باب الزيارات ولا في غيره، ولكن ما وقع لنا من التقى من عليكم السلام ورحمة الله من هذه العبارة استفاد جماعة منهم السيد الخوئي سابقا أنه يريد توثيق جميع الرواة، و يمكن التأمل في ذلك من ناحيتين لتبين. الأولى بداية صحتنا من لنا يختص التوثيق هذا، ولكن يمكن صحيح أنه يختص التوثيق بالمشايخ المباشرين لوجهين. الأول القصور في المقتضي، فإن عبارة ابن قولوي ليست واضحة في كونه قاطدا لتوثيق جميع الرواه، وهي مجملة من هذه الناحية فيؤخذ بالقدر المتيقن، والمتيقن هو خصوص شنو؟ مباشرين. الثاني، وجه الثاني، إن في كامل الزيارة رواة لا يعرفهم نفس ابن قولوي، فكيف يمكنه آنذاك توثيقهم إن هذا شاهد على أنه لا يريد من عبارته السابقة توثيق الجميل، وإلا فكيف يوثق الجميع وهو لا يعرف، وهو لا يعرف بعضهم؟ إن ذلك لا يصدر من العاقل. وتلك الموارد من قبيل، هي من قبيل ما رواه في الباب الأول من كامل الزيارة الحديث الثاني، حيث يقول ما نصه: عمن ذكره عن محمد بن سنان، عن محمد بن علي، رفعه إذن هناك شخص يروي عن ابن سنان وهو لا يعرفه، كما وأن هناك واقفة محذوفة بين شنو؟ محمد بن علي وبين شنو؟ الإمام، وهو لا يعرفها. وذكر في الباب الأول حديث الرابع ما نقصد: عن بعض أصحابنا رفعه، إنه لا يعرف شنو ذلك البعض، كما ولا يعرف الواسطة بين ذلك البعض وبين شنو؟ الإمام صلى الله عليه وسلم. وذكر في الباب الرابع الحديث الثاني جملة عمن حدثه، جملة هذه نقطة شارحة، عمن حدثه وهكذا له نظائر هذه التعابير التي قد تبلغ 150 موردا، إن كل هذا يؤكد على أنه ليس ابن قولويه في صدد توثيق جميع رواه كتابه. إذن نناقش توثيق الإجمالي لكامل الزيارة بمناقشتين تكرار محدودة، إحداهما من ناحية القصور في المقتضي، والثانية من ناحية وجود شواهد على أن ابن قولويه لا يقصد توثيق الجميع. وقد يناقش. بمناقشات أخرى من قبيل إن هناك رواة كثيرين ضعفهم النجاشي أو الشيخ وهم مذكورون في من؟ في الكتاب المذكور. ووجود أمثال هؤلاء مما يشهد بعدم شنو؟ كونه قاصدا لتوثيق الجميع بل خصوص شنو؟ المباشرين. هكذا قد يخطر في الذهن، بل وهكذا ذكر البعض ولكن ما ذكر محل تأمل. لاحتمال ان ابن قولويه يوثق يوثق في نظره هؤلاء، فكما ان الشيخ الطوسي قد يوثق شخصا يجرحه النجاشي، كذا ابن قولويه قد يضحك شخصا وثقه العقل. قد يوثق شخصا ابن قولويه قد يوثق شخصا ضعفه النجاشي او الشيخ او كلا. أجل لو فرض أن الشخص المضعف كان ضعفه واضحا جدا بحيث لا يمكن لأحد أن شنو يوثقه، فوروده في أثناء في كامل الزيارة يصلح آنذاك للاستشهاد به على كون مقصود ابن قولويه خصوص المباشرين. قلت أيها الأخوة نظركم إلى هذا الشيء، كثير من الأعلام منهم السيد الفوري قد صدره في كثير من أحيان هذا الشيء يفكر أنه يقول هذا ضعف النجاشي أو ضعف ماذا شيء، فحينئذ لا يمكن أن يكون مثلا هو مقصود ابن قولويه. هذا جواب ما ذكرنا انه لعله في نظره هؤلاء تقال من هالقبيل. ايها الاخوه من هالقبيل، هذا استنباط الكلام يجر الكلام، ما عندي بس اكو في مساله ماذا ابن ابي حميه يقول لا يروي الا عن ثقه، مثلا زيد القيقان لا هاي حد من جبت. نشوف يروي عن أشخاصنا يضعفهم النجاشة ويضعفهم. ونحن نقول بمقام الرعاية الفيصل لعل هؤلاء بنظر ابن أبي عمر شنو هم فقاة على محيط على الرد والله ضعفهم النجاشة على أي حال. يعني هو طبيعي ابن قولويه متقدم ماذا ما عنده سير أبو 100 سنة وعقل أكثر عليه من على النجاشي. وشلون النجاشي وش هو متقدم على النجاشي والشيخ ماذا نقبل توثيقاتهم والملاك أهل الخبرة ومثلا ماذا ابن قولويه ما نقبل توثيقه حتى لو صرح قال فلان ثقة على رأيه يعني لو قال فلان ثقة يقول ما نقبل توثيقه هذا لم يحتمله ولن يحتمله أحد. جيد هكذا قد يناقش هذا مطلب صحيح انتفاق يعني انتفاق يقدم بمعنى تفاق. لا انا ايها الاخوة الاعزاء انا ماذا اقول في بداية الامر قلت اكو جماعة سووا احصائية اكو جماعة سووا احصائية قالوا اذا ناخذ تفسير ابن كامل الزيارة نشوف في اشخاص نضعفهم النجاشي سوينا احصائية ما بالفعل نسويه فقالوا هذا يدل على ان مقصود ابن قولويه شنو مقصود المباشرين وليس الجميع. انا اقول في مقام الجواب له مقصود الجميع ليس قصوص المباشرين اذ لعل هؤلاء بنظري يكفي الاهتمام بعد الان اذ لعل هؤلاء بنظره تقال اذا كان هذا لعل اجل فاذا ظهور كلامه لو كان بظهور على ان المقصود جميع الرواه اذا كان بظهور هذا ما يقف امام الظهور انا هذا بدي اعيد هذا الكلام بس تقدر تقول من اول انه كلامه ما بظهور يكفينه عدم المصدر هذا بدي انا قيمه اما بعد وجود ظهور في كلامي على ان مقصود جميع الرواه مباشر وغير الرواه بعد ثبوت هذا الظهور هذا المقدار لا يحيط هذا عيد الزهير هذا معنى رفعه كذلك هذا من الشاهد الذي انا بيّنه على انه ماذا هذا دليل على انه مقصود زين وقد يناقش وقد ناقش بعضهم بمناقشة أخرى قال إن ابن قولويه لو كان يريد توثيق الجميع فمن المناسب أن يلتفت النجاشي والشيخ الى ذلك ويحكم بوثاقة كل من وثقه كل من ورده في كامل الزيارة والحال ان هناك اشخاصا وردوا في كامل الزيارة ولم يوثقوا لا الشيخ ولا شنو النجاح ان هذا يدل على ان النجاشي و والشيخ لم يفهم من تلك العبارة أنه في صدد توثيق الجميع. هكذا ذكر غير واحد من الأحلام. ها؟ لا لا لا. ذات الوجه السابق الثاني يقول أنه هناك أشخاص ضعفوا. لا ضعف يا أخي العزيز، شنو إيه؟ ضعفوا من قبل شنو؟ الشيخ والنجاشي. وردوا في الكتاب، فهذا دليل علينا على أنه ما يريد الجميل، لأنه بعضهم ضعف. أما هنا لا، الطرق لم يضعفوا من قبل النجاشي. ما نريد نقول ضعف، نريد نقول هناك أشخاص مذكورين في كامل الزيارة، والنجاشي والشيخ ما قال عنهم. كمل شنو ما قال؟ شنو ثقة؟ ثقة بس ثقة، بالرغم من ورودهم في كامل الزيارة سكت. فهذا يثبت على أنه ما كن مستند علما لتوثيقهم. فلو كان كامل الزيارة يقصد به ابن قوله وتوثيق الجميع، فكان مستند شنو موجود، وبالتالي من المناسب شنو نقول توثيق مثل هذا الشخص الذي وارد في كامل الزيارة. هكذا ذكر غير واحد من الأعلام، وفيه أن هذا الكلام لو سمع سينتقض بالمشايخ المباشرين، فإن المشايخ المباشرين هم مورد توثيق ابن قولوي جزما، والحال ومن باب القدر المتيقن، والحال انه قد يذكر الشيخ او النجاشي بعضهم من دون توثيق. فعلى هذا الكلام يلزم أن نرفع اليد، فعلى هذا الكلام يلزم أن نرفع اليد حتى عن المشايخ المباشرين. هذا مضافا، يعني لا نقول به هذا مضافا إلى أن كلام ابن قولوي لو كان له ظهور في توثيق الجميع فلا معنى لطرح الظهور لمجرد شنو؟ لمجرد عدم فهم الشيخ والنجاشي لذلك الظهور، بل حال ذلك بلا تشبيه، بلا تشبيه، حال ذلك حال الرواة. فإن الرواية إذا كان لها بنظرنا ظهور في معنى معين فلا نطرح ذلك الظهور لمجرد أن اثنين من الأعلام اثنين لم يفهم ذلك الظهور، أدعو. لو فرض أن كل الأعلام أو أغلبهم لم يفهموا ذلك الظهور لطرحه وعدم حجيته شنو وش. أما إذا كان ثابتا في نظره فلا معنى لطرحه لمجرد عدم فهم اثنين له. هذا كله مضافا إلى أن ما ذكر لا يصلح في نفسه للقرين، فمصدق ابن صدقة مثلا حينما ترجمه الشيخ والنجاشي لم شنو يوثقه، بالرغم من ان الكشي قال هو من العلماء الفقهاء الهدوء الفريق. بل الشيخ قد يوثق اشخاصا والنجاشي يسكت عن توثيق ذلك، ولربما امر بالحق. بل اكثر اقولها الشيخ قد في مواضع من كتابه لا يوثق شخصا، ولكن حينما يذكره في موضع آخر من كتابه يوثقه. إن هذا المعنى ثابت ومتداول بينه. وما يكون نكتة ومفسرا لذلك نقول به وين في مقامنا الآن. هذا كله بالنسبة لكامل الزيارة والنتيجة التي خرجنا بها شنو أيها الأخوة الأعزاء، هي أنه نبني على وثائق خصوص المباشرين كما انتهى إليه سيد الخوئي في رأيه الجديد. زين، تكلمنا في ثامن في تفسير القرآن، وتكلمنا في من في كامل الزيارة. الآن المورد الثالث نتكلم في من في مشايخ النجاشي. ما أدرك العنوان اللي بيطيته هناك شنو الأرقام الكذا واحد اثنين هناك ثلاثة مشايخ النجاشي. ذكر النجاشي في بعض مواضع من كتابه ما يظهر منه أنه لا يروي إلا عن شنو؟ ثقة. من قبيل ما ذكره في ترجمة أحمد ابن محمد ابن عبيد الله الجوهري، نص عبارة: رأيت هذا الشيخ وكان صديقا لي ولوالدي، وسمعت منه شيئا كثيرا، ورأيت شيوخنا يضحكونه، فلم أروي عنه شيئا وتجنبته. إن العبارة هذه واضحة في أن الضعيف يتحرز النجاشي، لأن النجاشي يتحرز من الرواية عن الشخص الضعيف، وذكر في ترجمة محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن عبيد الله ابن البهلول، كان نص العبارة في أول أمره سبتا ثم خلق ورأيت جل أصحابنا يغمزونه ويضحكونه، إلى أن قال: رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيرا ثم توقفت عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه، ونظير هذا ورد في ترجمة جعفر ابن محمد ابن مالك، فلعله ورد في مواضع أخرى أيضا، وقد استفاد من هذه التعابير جماعة كالشيخ البهائي والسيد بحر العلوم، ومن المتأخرين السيد الخوئي، توثيق مشايخ النجاشي، ومن جملتهم أحمد ابن عبد الواحد ابن عبدون المكنى بابن الحاشر. إن هذا وردت إن هذا من شيوخ الإجازة، وقد روى الشيخ الطوسي بواسطته كثير كثير شنو من الكفر. وقد وثقه سيد الكوري من خلال كونه من مشايخ شنو النجاشي، وهكذا أشخاص آخرين. وعلى أي حال هذه الدعوة دعوة جيدة، ولكن هناك شبهة. أنا أعرف فقط الشبهة، أريد رجاء أن تفكرون فيها إلى غد لعله بعضكم يتوصل إلى جواب. أنا عندي جواب أو جوابي، لكن لعله أنتم تتوصلون إلى أكثر من ذلك. وهي شبهة عن النجاشي قال: رأيت أصحابنا يضحكون. فلم أروي عنه، وهذا معناه أن من ثبت ضعفه شنو فهو لا يروي عنه ولا يدل على أن مجهول الحال لا يروي عنه، بل الضعيف فقط. هاي الشبهة الضعيف ما يروي عنه، شوف العبائر ما تراجع لي شوف. أما الذي هو مجهول الحال شلون ما يروي عنه؟ هذا ما قال. فلعل إذن بعض مشايخه هو مجهول الحال عنده، يروى عنه هو مجهول الحال عنده وليس كذلك. رواية عن بعض المشايخ ليس لعلامة، ليس لعلامة على التوثيق، لعله شنو مجهول الحال، لأنه ما قال أيها الناس الضعيف مجهول الحال أنا ما أروي عنه. قال رأيت أصحابنا يضحكونه بعد تحرج عنه، ما قال رأيت أصحابنا يضحكونه أو رأيت مجهول في الحال فلم أروع. هاي شو بقى إذا شوف الجواب عنها إلى غد. اللهم صل على محمد وآل محمد.